تسري يعني ما يحرم المسجد من جسد الأمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بريئهن؟ قال: يرخين سترا. يرخين سترا يعني من إيه؟ كما ذكرنا بالنسبة للرجل هناك حد واجب يعني يحرم تزاوجه وحد مستحب. المستحب هو أن يكون الثوب إلى نصف الساق. أما المباح فهو يعني إيه؟ فهو حد ما بلغ الكعبين. وهم العظمان النافئان في اسفل الحجلين. ما تحت الشعرين يحرم ان يغطى بالثياب لا حق من حق للاجابه في الشعرين. اما ما فوق نفس الشعرين هذا جائز، نفس الشعر هذا مستحب. فبالنسبه للنساء يبدا قياس الذراع او يعني يرخينا صدرا يعني من حد الايه؟ من حد الاستحباب. فقالت: اذا تنكشف اقدامهن، تنكشف اقدامهن اذا نزلن هذا الحد. قال: فيرخينه ذراعا، ذراع ابتداء من الكعبين، يرخينه ذراعا ابتداء من الكعبين، تفيت المرأة ذراعا. وهذا يعني الممنوع لهن لا يزيدن عليه. فاذا من الخراء بدون غير ان تزيد في طول ثوبها بعض الكعبين تزيد على الذراع. وعن ام سلمة رضي الله عنها قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: سدرا. قالت: اذا تنكشف عنها، اذا تنكشف عنها. قالت: ذراعا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذراعا لا تزيد عليه. اذا في المرة الاولى اذن لهن ان يزدن سدرا بعد الكعبين. لما قالت اذا تنكشف الكلمان فأذن لهن في الذراع ولا تزيد على الذراع. فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم مع يعني أمة الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا إذا سمعوا شيئا كما بينا من قبل نظروا إلى تطبيقه وامتثاله. فرأت أم سلمة رضي الله عنها أنها لا تستطيع أن تطبق هذا الأمر إلا إذا كشفت عن خطاياها أو قدميها. وأم سلمة تعلم يقينا أن هذا يعني لا يجوز للمرأة أن تكشف عن قدميها. ومع ذلك هي لم تكشف الزواج. أما النساء يعني لا يجوز لهن أن يعني يقصرن ثيابهن بحيث تنكشف كفهن أو أقدامهن. ولذلك كأنها يعني خشيت على هذا الأمر فأثرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسألته: فكيف يصنع النساء بدونهن؟ وتأملنا مدى حرص المرأة المسلمة على الست فنستطيع أن نتأمله من هذا الحديث. لما أذن لها في المرخينة شبرا قالت: إذا تنكشف أقدامهن فإن لله إن إلا إليه. يعني في هذا الزمان النساء غالت عليهن أن تكون وهن أن تطبن إلى الإسلام. سيد الرجل يجرجر ثيابه، يجرجر ثيابه أو قميصه أو رواله، وغير النساء قد حصرن هذه الثياب. وكلما زاد انحسار الثوب كلما زاد الرسول بالتقدم والتصور وعدم الرجعية والتقدم. فتغطى الرجال فتنكشف النساء انعكست الآية كما انعكست في كثير من أحوالنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في وفاء اللحى وشد الشوارب نجد الرجال يثبتون الشوارب ويحلقون اللحى. لذلك يجد النساء يستثنى عوراتهم والرجال يتكفرون ويبالغون حتى يؤدي الامر الى مخالفه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام. وهذا اصلا من شان النساء. فهكذا كان المؤمنات. ترى الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث الفتوى يقول له: فان استطعت ان ترى منها ما يدعوك الى متحيه فافعل. فنتاملنا اول كلمه ان استطعت. ان استطعت معناها ان هذا امر فات. ان استطعت ان ترى، لأن المرأة المسلمة لا تزيد ما لا يحل كفه وتكفه في كل من شاء، بل هي تبالغ في التكفر وفي حفظ نفسها وصيانة عوراتها. يقول صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. ويلزم ستر كل ما يسبق عليه اسم العورة. المرأة عورة إذا خرجت يعني تترفها الشيطان. أيضا يعني حينما نتأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذاكر المرأة المرأة فطلعتها لزوجها كأنه يراها، لها أن المرأة تجالس المرأة. فطبعا النساء مع بعضهن البعض يكشفن يعني على أقل ثياب المهنة، الثياب الذي يلبسن ويلبسنها في البيت. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة ترى المرأة وهي يعني غير محجبة فتذهب إلى زوجها أو قريبها فتبعتها تكشفها له كأنه يراها. فهذا من الدليل السجيه ان المراه حدث الاخرى لزوجها كانه حتى كانه يراها. نحن الان في هذا الزمان لا نحتاج لهذه الوقافه، هانت المراه على سيطره رخيصه ومهينه، فهي التي تتطوع عرض نفسها على كل من شاء من نصراني او يهودي او فاسق او فاجر ما تبالي، هي هانت على نفسها فلا تحتاج لوجود واسطه تواسيها ثم سمعتها لزوجها، لكن هي عرضت نفسها وهانت لكل من شاء ان يراها. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، نهى عن تضرب المرأة برجلها حتى تظهر صوت الخنافير في وجهها، فكان الناس انها تلبس الثياب المخفية. وكان هذا في الزينة او اصل الحلول المخفية في قدميها، وكان هذا في هذه الزينة الخفية الارجل تخف الفتنة فيما تعرضه المرأة من وجهها او سائر عورته. الله سبحانه وتعالى يقول يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، قال الصدور خائنة الاعين ان يكون الرجل في جنب الرجل، فإذا مرت المرأة فإذا فتن له الحاضرون والجالسون معه شد بصره وتخشع، فإذا غفلوا عنه نظر إلى من يمر من النساء. هذه هي خائنة الآية. أين خائنة الآية في جمالنا؟ كأن لم يكن كأن يعني لم يبق لها وجود. خائنة الآية الرجل أيضا يزيد بنسائه يخالف الرجال ويجالس الرجال الأجانب ويحدث المصائب التي لا تخفى على الكفرين. المقصود ان هذا الحديث يفيدنا كيف كانت يعني المرأة المسلمة عزيزة على نفسها، كيف كانت غيرتها على نفسها انها لا تهين على نفسها بحيث تكون كالبضاعة او كالسلعة تعرض للناظرين. فأم سلمة انزعجت لما سمعت هذا الحكم، وهي تعلم يقينا ان القدم من المرأة عورة لا يجوز كشف القدم، فقالت لما سمعت يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن الإسلام قالت كيف يصنع النساء بنيولهن؟ قال يكفين شبرا. قالت اذا تنكشف القدمان، لا قال يكفين ذراعا ولا يزيدن عليه. يعني اقراها النبي صلى الله عليه وسلم على ان قدم المراه عوره. يقول الامام احمد كل شيء منها عوره حتى ظهورها حتى ظهورها. المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفينه ذراعا لا يزيدن عليه، لا يزيدن عليه. ايضا يعني نقول فليتق الله سبحانه وتعالى اناس يكثرون من المؤمنات الصالحات التقيات، فيتقدم هؤلاء الناس بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكثرون من المؤمنه التي تتحرى هذا الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومشهور عن هؤلاء الفقهاء قولهم بحق المرأة التي تسجل ثيابها بهذه الصورة، يقول هذه حكمة الشارع، حكمة الشارع بثيابها، أمرت كلمة تخرج من أبدعين، هذا استهزاء وتنقص يعني وتحصير لقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءتهم المهرات كما ذكرنا من أوروبا أو أنها لهم الفتحات والفتحات من يعني بيوت الأزياء أو الممثلات أو أهل الأمن أو كذا، فيحتاجون لذلك ويتناقلون هذه النجم الثياب بمنتهى الانفضاح. اما اذا اتى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبلهم الشيطان ويمسك على افواههم بهذه الكلمات الفظيعه، لان يقول هذه كثره الشوارع، كثره الشوارع. فهذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له من خيره من امره، الخيارة من أمره. فينتفي اختيار الإنسان إذا أتى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما بينا المرة السابقة وذكرنا أمثلة من رجال الصحابة رضي الله عنهم لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والحاصل أن للرجال حالين، حال استحباب وهو أن يختصر بالإداري على نفس الصحابة، حال جواز وهو الى الكعبين. طبعا نجيب حالة تحريم وهي ايه؟ ان يتجاوز الكعبين. ذلك للنساء حالان، حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر السدر، وحال جواز بقدر الذراع. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقه من مال، ما نقصت صدقه من مال. هذه من الحكم اقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حلف. لماذا حلف؟ لان بعض الناس قد يعني يقصر فهمه ويقصر يقينه هذه الاشياء. الشخص اذا نزل من ماله صدقه ربما ظن انها تنقص تنقص هذا المال، فيحلف النبي في ثلاث اقسم عليهم: ما نقصت صدقه من مال، لا يمكن ابدا الصدقه تنقص هذا المال. ولا زاد الله عدا بعفو الا عزا، مع ان يجب ان الذي يعفو هذه مجله منه ومهانه، لكن يحلف النبي صلى الله عليه وسلم على عكس ذلك فيقول: وما زاد الله عدا بعفو الا عزا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وما تواضع احد لله الا رفعه الله. كلما جئت في مراتب التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى والتواضع لعباده كلما رفعك الله. الناس الذين لا يستطيعون ما فهمهم من الواحد الكبير لا يستطيعون ان يتصوروا هذا، يقولون ان التواضع مذله، لكن التواضع كلما زاد العبد في تواضعه وخضوعه كلما رفعه الله سبحانه وتعالى. هذه النصوص التي تحذر من الإسلام وتأمر بالتواضع وتنهى عن الكبر ليس معناها كما يفهم بعض الناس أن المسلم مطلوب منه أن يظهر مظهر قدر مثلا أي مهين، لكن التواضع حث على النظافة وعلى الاهتمام بالمظهر في الحد المعقول الذي لا يؤدي إلى الإطلاق أو المخيلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر طويل فليكرمه بالدهون بالتمريض في هذه الاشياء بالتسريح، من كان له شعر فليكرمه. وحتى ايضا على نظافه البدن كذلك كما هو معروف في غسل الجمعه وهذا الطيب والصلاه وهذه الاشياء. اما في الثياب فراى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني رفض الثياب، قال له: هل لك مال؟ قال: نعم. قال: من اي المال؟ قال: من كل المال اعطاني الله. قال له صلى الله عليه وسلم: فاذا اتاك الله مالا فليرى اثر نعمه الله عليك وكرامته. فاذا اتاك الله مالا فليرى اثر نعمه الله عليك وكرامته. اذا تحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى واظهر هذه النعمه بان تحصل ثيابك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعليه حسنا، فقال صلى الله عليه وسلم: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس رجل يتنخر حلة معدن من أمته ونفس سعيه قد أكثر إذا رغب، إن خطف الله به فهو يتجدل فيها إلى يوم القيامة. حتى هذه اللحظة التي نتكلم فيها فنكره الحديث يقول: أما أنا فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر. ونحن أيضا نؤمن بهذا الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث في أعلى درجات الصحراء البخاري ومسلم، فهو يتجدل فيها بسبب هذا الكبر حتى الآن إلى يوم القيامة هو يتجدل، يعني كأنه له صدقا في الارض يتجلجل فيه وينتفع بشده واضطراب بهذا الصدق الى يوم القيامه، لان مثل وجبا بجبنته وقد اسجل اذا رغب. فاذا الكبر له مواهب حتى، وليس من مثلا كسب فيها له يكون قد قرئ من الكبر، فالكبر له اسباب كثيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: يستنبط من سياق الاحاديث ان التقييد بالجبر خرج للغفل، وان الكفر والتذكر مذموم ونيل من دمر ثوبه. هل صح على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان اولياء الله الذين اذا راهم الناس ذكروا الله الجلاء؟ هذا الحديث جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: اولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله، اولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله. قال الألباني في السلسلة الصحيحة أخرجه المروزي في زوائد الزهد في زوائد كتاب الزهد لابن الإمام. والطبراني في الكبير وأبو معيد في أشجار أصفهان والضياء في المختار وأواه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله في السلسلة الصحيحة المجلد الرابع الحديث رقم 33 و701 نص الحديث أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. إذا هذا الحديث يبين علامة من علامات ولاية الله سبحانه وتعالى من علامات ولاية الله من عبده وأنه ممن قال الله عز وجل فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علاماته أنهم إذا رؤوا إذا رآهم الناس إذا لمحهم الناس وشاهدوهم تذكروا برؤيتهم الله سبحانه وتعالى. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. هناك بعض الأسئلة أيضا المتكررة ووجدنا لها أجوبة لبعض العلماء من قولها إن شاء الله إليه. من ذلك سؤال وجه للشيخ محمد الصالح العثيمين ما حكم المرأة إذا دخل وقت الظهر مثلا وبعدها بقليل حاضر يعني بعد أذان الظهر مثلا بعشر دقائق أو بخمس دقائق أو بمثلها صلاة ركعة واحدة حاضر فهل إذا طهرت تقضي الظهر أن يسقط عنها؟ إجابة فضيلة الشيخ نعم تقضي الظهر إذا أدركت مدة وقتها فطر ركعة. يصلي النبي صلى الله عليه وسلم لم أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الظهر فعليها أن تنتظر حتى إذا ما طهرت إذا طهرت تتحقق صلاة الظهر تتحقق صلاة الظهر لأن في دخول وقت الظهر فقد وجب عليها أن تصلي الظهر وفي دخول وقت يساوي حتى مجرد الوقت الذي يستغرق في صلاة ركعة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لذلك المرأة إذا حاضت إذا طهرت إذا المرأة طهرت مثلا قبل غروب الشمس بمقدار ركعة واحدة أيضا هذه إذا طهرت تصلي الظهر وتصلي العصر تصلي الظهر وتصلي العصر. لذلك إذا طهرت قبل صلاة الفجر الوضوء واخذ مقدار ركعة واحدة فإنها تطهر المغرب والعشاء تطهر المغرب والعشاء. سؤال يوجه لرئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد للتوحيد. السؤال ما قولكم في رأي الشرع وإن كان هذا مش من أدب السؤال أن الإنسان يقول ما رأي الشرع في كان الواحد يقول له وغيرة الإسلام في كان الشرع ما له رأي قال ما حكم الشرع في كان ما الحكم حتى لا يمتثل إنما رأي دي معناها أنها وجهة نظر يعني ممكن يوصل إليها أن لكن الإنسان يسأل ما حكم الشرع في كان لكن يقول ما رأي الشرع في كان ما قولكم في رأي الشرع في من أودع ووضع أمواله في البنوك ولم يعقد مع صاحب البنوك القرض الذي يجري فيه الربا يعني ورد في الخبر كل فرق جر نفعا فهو ربا أو كنفعا والحكم يدور مع العلم يعني إن كان حرم مثل هذا الفرق بسبب بنوك العلم في الربا الفائدة فهو حيرجع أمواله في البنك ولكن بدون أن يتعاقب على أن يأخذ فائدة اللي هي الربا المسمى بالفائدة. يقول والوضع والهدف من وضع الأموال في البنك هو حفظها من التعرض للضياع وليس المقصود منه الاتجار والربح. ثم كانت هيئة البنوك تستثمر تلك الأموال في عمليات تحقق لها ربحا أو لا تستثمرها فهل يجوز للمسلم أن يتقاضى جزءا معينا حددته هيئة البنوك لفاضل ما أودع عند سحب الأموال وعدمه أفيدونا أفادكم الله. الجواب لا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك التي تتعامل في الربا إلا إذا كان يخفى عليها من الضياع ولا يجوز له أن يدفعها للبنك بناء على أنه يأخذ فائدة من البنك. وإذا كان الشخص يخشى على نقوده من السرقة ونحو ذلك فله أن يوضعها في البيت بدون فائدة لأنه مضطر إلى ذلك. أما أخذ الفائدة من البيت فهو تعامل بالربا وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما قول الزملاء من بعض زملائه في العمل الزملاء السائل يقولون لأن فرق الفائدة للبنوك الكافرة مثلا عين لها على المسلمين وعلى قبل هذه الأموال كأنك تعطيه مالا وهو الفائدة يعينهم على حرب المسلمين. فيقول أن قول الزملاء إن فرق الفائدة للبنوك الكافرة عون لهم علينا فليس الأمر كذلك وإنما تركها تعسف من المسلم عما حرم الله عليه كما يخلق لهم فيما كما حرم الله من الخمر والخنزير وكما يزيد لهم الطبقة على فقرائهم إذا كانوا غرب غير حرب دين. هذا يعني فيما يتعلق بهذا السؤال أجاب عليه الشيخ عبد الله بن طاووس والشيخ عبد الله بن زنيان والشيخ عبد الرزاق عزيز والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن زنيان. سؤال آخر في نفس المسؤولية السؤال مضمون وأنه يعمل لا يعمل بأحد البنوك ما زلنا المملكة السعودية فهل العمل في البنوك التي تتعامل بربا حرام أم مباح؟ إذا كان حراما فهل يستقيم؟ والجواب العمل في البنوك وهي بوضعها الحالي تتعامل بربا حرام فلا يجوز لك أن تستمر في العمل في البنك الذي تعمل فيه. و يقولون أيضا أكثر العلماء يقولون أكثر المعاملات في البنوك المصرفية الحالية يشتمل على الربا وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أعان آكل الربا وموصله بكتابة له أو شهادة عليه أو ما أشبه ذلك كان شريكا لآكله وموصله في النعمة والفضل ورحمة الله. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموصله وكاتبه وشاهديه وقام هم سواء. والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها كفاءة أو تقييدا أو شهادة أو نقلا من أوراق أو تسليما للنقود أو تسلما لها إلى غير ذلك مما فيه إعانة من مرادين. وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام على المسلم أن يتجنب ذلك وأن ينتقي الكسر من الطريق التي أحلها الله وهي كثيرة وينتقي الله ربه ولا يعرض نفسه لنعمة الله ورسوله. وهذا فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. سؤال ما الحكم إذا كان الصيدلي يبيع بعض الأدوية والأشياء الأخرى التي على أغلفتها بعض الصور يكون مسموح على بعض الأشياء أو العلب صور مع العلم أنه ليس ذلك متعمدا وقصيرا المثيلة والتكبر والتجبر. فهناك أحاديث كثيرة يعني تبين مضاعفة هذا الوعيد. عن الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم تابع رجلا من سفيه حتى هرول في أثره حتى أخذ ثوبه وينظر كيفية تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر لأن مثل هذه الأشياء هي سرقة بعض الناس يعني يهودين ويدخلون ويهودين ويقولون الإسلام ضايع وأنتم تتكلمون في إسلام الإزار. الإقبال الإزار هو الذي سوف يحرر فلسطين إقبال الإزار كذا كما بينا الأمر في موضع آخر إن ما في تعارض بين الأمرين كان للآخر منهم علاقة التلازم يعني باختصار انظروا كيف فعل النبي عليه السلام ولم يخلف الأمور بهذه التوشية التي يفعلها متفلهفها في هذا الزمان. عن الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا مستقيم رأى رجلا مستقيم يمشي فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى هرول في أثره يريد أن يلحقه ويدركه فهر والجرى في أثر هذا الرجل قريبا إياه حتى أخذ ثوبه لأن رسول الله أخذ ثوبه حتى يوقفه ويسلمه فقال ارفع إزارك. قال فكشف الرجل عن ركبتيه فقال يا رسول الله إني أحنف أسف عن ركبتي ليبين له علك رفعه علك أنه أنزل إزاره. لماذا أسفل إزاره؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارفع إزاره كشف عن ركبتي فقال يا رسول الله إني أحنف وفصصت ركبتي. يعني ان هذا كانه يعني شيء من خلقه فعلا في هذا الرجل فهو كان يسر ذلك الامر لان ركبتيه كانت تتركان تتركان بعضهما في بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلق الله عز وجل حسن. يعني لا يدورك من ذلك اي يعني اي صفه من خلق الله سبحانه وتعالى فهي تكون على احسن ما يكون. وهذا مفهوم من المفاهيم الضروريه جدا ان نتيقن هذا الامر. كل خلق الناس سبحانه وتعالى بأي هيئة فهو حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فقال عز وجل وصوركم فأحسن صوركم. وقال سبحانه وتعالى في أي صورة ما شاء ركبت. وقال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فلكن بعد خلقة الناس سبحانه وتعالى الناس بهذه الخلقة ولقد كرمنا بني آدم بهذه الخلقة الحسنة يتفاوت الناس بعد ذلك إن يمنح الله هذا من صفات الجمال أو من الصفات الأخرى. فهذا رزق الله سبحانه وتعالى أو هذا خلق الله قد يتفاوت. لكن الأصل أن كل ما يخلقه الله سبحانه وتعالى حسن فلا يعيب الإنسان يعني خلق بخلق الله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي كان يستحي أن يظهر يعني رجلاه أو ركبتاه هنا فكان فأجبل إزاره. فلما كشف إزاره فقال يا رسول الله إني أحنف فقدت ركبتي. فقال صلى الله عليه وسلم كل خلق الله عز وجل حسن. قال ولم ير ذلك الرجل إلا وإزاره إلى أن طاف بخيه حتى مات امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني لابس هذا الثياب لأن خفاه كانت دقيقتان نخيطتان ومقتدمان ببعضهما لم أن هذا يعني من العاري إظهاره فأمره يعني بهذا الأمر. كان ذلك بمن عذر له وإن كان هذا عذر هذا الذي كان ذلك بمن ليس له يقبل هذا الأمر. وعن عمرو بن فلان الأنصاري قال بيننا هو يمشي قد أكبل إزاره. عمرو بن فلان الأنصاري يمشي وقد أكبل إزاره أطال هذا الإزار إذ لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بناصيته كذلك من الاستنكار والحزن على هذا الأمر فوضع ناصيته هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك. يعني يقصد التواضع لله سبحانه وتعالى. فأنا وراء هذا الإسلام تكبر ومخيلة أراد أن يتواضع كان هذا خلقه عليه الصلاة والسلام حتى إنه لما دخل المدينة فاتحا دخلها شهيدا على ناقته سيدنا التواضع من الله سبحانه وتعالى في بداية هذا الفتح المبين. فذلك هنا لما رأى هذا الرجل وقد أجبل إزاره علم أن هذا خلق المتكبرين وخلق الشخيان وانفقر. فلذلك أقبل وأسرع حتى يخف عمرا ووضع يده على ناصيته هكذا أخذ ناصيته وقال اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمك. يعني أنا عبد متواجه في صفة العبودية فأنا عبد وابن عبدك وابن أمتك وكلنا عبيد لك. يعني يقصد التواضع والتهمل بين هذا الناس سبحانه وتعالى وتبرؤا من هذا الفعل الذي هو من المخيلة. فقال عمرو فهم عمرو فهم انه يقصد يعني استنكار ما هو عليه من الاسلام. فقال عمرو قلت يا رسول الله اني رجل حنش الساقين. حنش الساقين يعني دقيق الساقين ورفيعهما. اني رجل حنش الساقين. فقال يا عمرو ان الله عز وجل قد احسن كل شيء خلقه يا عمرو. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع اصابع من كفه اليمنى تحت ركبه عمرو. يعني قاس هكذا تحت ركبه مسافه اربع اصابع. فقال يا عمرو هذا موضع الازار. ثم رفعها ووضعها تحت الثانيه. فقال يا عمرو هذا موضع الازار. فهذا الحديث ايضا كلام قبله يجب ان نحمله عن الخيلاء لان هذا الحديث هو الذي قبله الصحابيان بينا انهما لم يقصوا الخيلاء ولكن ذكر عله معينه لتغطيه الايه لتغطيه حقيهما. ومع ذلك لم يعذرهما النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الصحابيان كانا بريئين من الايه من المخيله لكن كان لهم عذر فلم يعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهما يعني رفع الإزار. هناك أيضا حديث كثيرة في ذم إسلام أشياء، منها حديث عن أبي هريرة طبعا ذم الإسلام يستثنى منه بعض الحالات، طبعا أساسا يستثنى منه النساء كما سيأتي في هذا الحديث، يستثنى النساء من إسلام الزير واضح، ويستثنى أيضا من به مثلا جرح معين فقد يؤذيه الزواج إذا أتى عليه أو شيء من هذا فيسلم ليغطي حتى يشفى من ذلك. ف يعني أراح العلماء بعض هذا. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الإسلام من الكبائر، من كبائر الذنوب وليس من الصغائر. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، يعني قال هذا الوعيد ثلاث مرار. فحينئذ قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسلم إجارة، والمنان والمنفق صنعته بالحلف الكاذب. المسلم إجاره يعني كما بينا اجتياز الإجارة فوق الكعبين أو تحت الكعبين، والمنان يعني الذي يأتي الناس ثم يمن عليهم خير معروف او معصيه خير من صدقه يتبعها اذى، فهذا يبدا عمله الشاف بالايه؟ بالمن على الناس وبجاههم. والمنفق صنعته بالحلف الكاذب، ان يحلف بالحلف اليمين الغليظ ليروج سلعته، يقول: والله انا خسران فيها كذا، والله انا اشتريتها بكذا، فيروج السلعه بالحلف الكاذب، هذا يمين غليظ يغلطه في ماله. كما قال عليه الصلاه والسلام: الحلف من الثقه للسلعه من ثقه للبركه، يعني هو يكتب ولا من ذلك لكن تنزع منه البركة. ووعيده في الآخرة خاصة إذا كان كاذبا هذا الوعيد الذي ورد في هذا الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينظر إلى مثل الإزار، إن الله عز وجل لا ينظر إلى مثل الإزار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسدل إزاره في قناته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. من أسدل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. يعني أغلب الناس الذين يعني يخاطبون في مثل هذا الأمر يعلمون الأمر بأنهم لا يصلون خيلاء. حقيقة معروف أن جماعة الذين بالذات الذين يتبعون الموضة وهذه الأشياء يقصدون عنبر الخيلاء، وهي الخيلاء تكون مقصودة لأغلب الناس الذين يصلون خيلاءهم بهيئة معينة ويقصدون بها الخيلاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى المثل يوم القيامة. بالنسبة للحديث السابق: من أدبر إياه في صلاته الخيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. فلا يعني الوعيد حتى حصة في الصلاة، الإسلام في الصلاة طبعا لا يعني أن خارج الصلاة لا يتحقق الوعيد كما هو واضح من الأدلة، ولكن هذا في حق المصلي اذا اسدل ازاره. راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وقد اسدل ازاره فانصرف من الصلاه وقال: فاذهب فتوضا. فذهب فتوضا واسدل فصلى، فقال: اذهب فتوضا. ففعل ذلك مرتين او ثلاثا لا اذكر نص الحديث. فحينئذ علم ظن الرجل انه فعل شيئا يعني استوجب ذلك، فقال له: انك كنت تصلي وانت مثل ازارك او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. فاراد ان ينبهه لانه مرتكب شيء يعني غير صحيح وهو اسلام الازار في الصلاه. حقيقه منتشر شيء بين الاخوه بين الشباب غير معروف اصله حتى الان، ربما واحد فعل فقلده مع عشرات وتركه دين عن دين. هو ان الاخ كل لابس مثلا بنطلون طويل يعني سروال حتى بلده، فإذا أراد الصلاة فيشمر هذا البنطلون من أسفل حتى يخرج من الوعيد الوارد في هذا الحديث حتى يصلي وهو غير مسلم سرواله. طبعا يعني هذا يخدع نفسه أولا في كثير من المغالاة في هذا الحديث، لأن كان يعمل إسبال سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، فالأصل أن البنطلون أو السروال يكون إلى الكعبين، فهذا أقصى مسافة مياحة مع ذلك هو غير جائز على الرمح كما نبوي، واضح؟ لأنه هو المحيط. ثانيا أنك أنت يعني المستجيب من الرمضاء بالنادي يريد ان تفر من الوعيد في حق من يصلي الرمض بالإداره فتقع في مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشهير في الصلاة. فنحن هنا عن التشهير في الصلاة حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد شمر ثمه وهو يصلي فأتاه ويعني فرض له هذا كان يشمر ثمه بكل فأتاه فبسط هذا الثوب وحمله هذا ونهى عن الكف في الصلاة اللي هو الضم التشهير فأنت تقع في مخالفة أيضا بتشهير صلاة في الإيه؟ في القانون أو الكم واضح؟ فلا تأخذ المفروض أن أكثر ممكن أن يمشي بقياده إيه؟ على هذه الهيئة فيتعزى بقول الفضيل ابن عياض إلزم طرق الهدى وطريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فأغلب الناس همنا الغربة همنا الغربة الغربة هي أن تتفق بالناس يسخرون منك أو الحكيم أو يعني يتفكرون بعملك الذي أنت فيه متابع لسنة الرسول صلى الله عليه وآله باب الموارد. أيضا في حديث سليفة رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعضلة كتابه وقال هذا موضع الإزار فإن أتيت فهذا وطأطأ فضة أخرى يقول له هذا الموضع زائد وهذا زائد يعني إذن تفصيل هذا الحديث ثم قال له لا حق للإزار في الكعبين. ولو كان النهي يعني على الكتب جنس فلا فلماذا حدد له ولماذا قاله بعد ذلك لا حق لا حق للإزار في الكعبين؟ لو كان المقصود فلا يتركه يصير ولكن يقول له ان كنت تفعله فلا فلا تفعله وان كنت تفعله فلا اتركه. واضح؟ اذا تحديده لهذا الفعل ان انت قبل تستخدم حتى هذه الاشياء لابد ان نحكم ان هذا عام لا ثلاث ولا اي لغير ولا. ايضا في قوله الى عبد الله بن عمر ان كنت عبد الله ترفع ازارك اشترط في عبوديته لله ان يرفع ازاره. ففهم ابن عمر ماذا كان يريد منه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كان ما يرضى لاحد ان يلبس الثياب التي تزيد في طولها على الكعبين. وعن زيد بن اسلم قال ارسلني ابي الى ابن عمر رضي الله عنهما فقلت يا ادخل عرف صوتي فقال البني اذا اتيت الى قوم فقل السلام عليكم فان ردوا عليك فقل ادخل. ثم راى ابنه وقد اجر ازاره فقال ارفع ازارك فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه لي الفضلاء لم ينظر الله اليه. فلم يساله عن نيته ففي مسلم الحديث فدل على ان جر الازار في ذاته هو الفضلاء حتى ولو لم يقصد صاحبه ذلك. وعن محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه وراى رجلا يجر ازاره فجعل يضرب الارض برجله كان ابو هريره في هذا الوقت اميرا على البحرين راى هذا الرجل يجر ازاره فجعل ابو هريره يضرب الارض برجله وهو يقول جاء الامير جاء الامير. قال رسول الله لابو هريره رضي الله عنه كان فيه شيء من المزاح يعني الصادق فيعني كانه يقول انا الامير هنا فاستمع لما يقول هذا الامير يقصد المزاح يعني كان عرف ابو هريره بهذا المزاح المقيس يعني. فلما راى الرجل يريد ازاره اخذ يضرب الارض ويقول جاء الامير جاء الامير يعني نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى من يجد ازاره بصرا ان الله لا ينظر الى من يجد ازاره بصرا اي تكبرا وطغيانا. عن عمرو بن ميمون حتى قصه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفي اخر الحديث وفي اخر القصه قال فلما ادبر دخل فرد على عمر رضي الله عنه فلما ادبر انظروا وتاملوا في هذا الاثر لما ادبر هذا الشاب اذا رمي يمس الارض قال عمر ردوا علي الغلام. عمر احتضر ويلفظ انفاسه الاخيره فراى هذا الشاب يخرج لما في اثناء انفراده لمحه فاذا ازاره يمس الارض قد اسفل ازاره فقال ردوا علي الغلام فردوه عليه قال يا ابن اخي ارفع صوتك فانه ابقى لثوبك وأبقى لربك فقل أبقى وأنقى فهي واحدة أبقى لصوبك يعني المخيبوب لما يحسسه الأرض كثير أو أنقى يعني أنظر حتى لا تصيبه الأخوار أو الميتات وأبقى لربك لأن الله يحرم هذا الإسلام. فانظروا كيف عمر رضي الله عنه في أعظم اللحظات لحظة الاحتضار ومن فرقة الدنيا إلى الآخرة لم يتهاون في هذا الأمر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه راى اعرابيا يصلي قد اسلم فقال ان يكبر في الصلاه ليس من الله في حل ولا حرام ولم يصلي. يقول القاضي ابو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: لا يجوز للرجل ان يجاوز بفوزه كعبه ويقول لا اجدوه طولا، لان الذي قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله لفظا ان يخالفه، اذ صار حكمه ان يقول لا ان تسلم، لان تلك العله ليست فيه، فانه دعوى غير مسلمه بل اخاله ذيله داله على كبره. حقيقه الانسان لو خسر ثيابه يشعر بالصعوبه فعلا، واذا اثرها الغالب تكون هذه يعني ذريعه او هي علامه من علامات التكبر، لكن تقصير الثياب والتواضع فيها هذا امر يحث الانسان من نفسه الى فعل ذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه طولا، ثوبه قال ثوبه عنده يعني ثوب اي ثوب كان سراويل او ازار او غيره، لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقال ابو بكر: يا رسول الله ان احد شقي ثوبي يسترخي الا ان اتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انك لست تصنع ذلك طولا. وهذا حديث سمع عليه سلام التفسير، لان بعض الناس ياخذون منه ان الانسان يجوز له ان يطيل ثيابه ما لم يقصد الطيلة، لكن هذه اين هم من الاجابات ما كان يقصد ذلك، نفس الثوب اصلا كبير كان يضم الازار بحيث انه يكون قصير، لكن هذا الثوب نتيجه نحافه ابي بكر كان يسترخي فيتعاهده، كل ما استرخى كلما رفعه فهو حريص على عدم جر الثوب، لكنه يسترخي منه عفوا بغير قصد. هذا حق بين فعل الوقت ظلم من يتعمد ان يصنع ثوبه ظلم خيار ما كان اسمعه لي الى الثوب الثلاث، فهذا اصلا هو الوقت حريص على تكسير الثوب، لكنه يعني ايه يسترخي ثم هو يتعاهده ويحرص على رفعه حتى لا يعني ينهدم. فواساه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: انك لست تصنع ذلك طولا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر ازاره من الخيلاء شفك به وهو يزلزل في الارض الى يوم القيامه. يعني حتى اليوم هو رجل يعاقب بهذا الذنب، سبحان الله هذا امر عظيم، يعني يزلزل في الارض فهو يتزلزل فيها، يعني كانه شفك له شفك في الارض فهو يشوف في الارض مع اضطراب شديد وينتفع والعياذ بالله حتى الى هذا والى يوم القيامه. لماذا لتكبره؟ بينما رجل يجر ازاره من الخيلاء فتك به فهو يزلزل في الارض الى يوم القيامه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتنخر يمشي في برديه قد اعجبته نفسه فقسط الله به الارض فهو يتزلزل فيها الى يوم القيامه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام في الازار والقميص والامامه، ان جاب شيئا ومنها شيئا كهما لم ينظر الله اليه يوم القيامه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتوكل في حنه يعجب بجمته، وهو بجمته يعني بشعره وقد اطاله، قد اسبل ازاره اذ قصف الله به فهو يتزلزل او قال يهوي فيها الى يوم القيامه. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله الى من جر ثوبه كهلا. كل هذا الاحاديث يقول على ان من تعمد الخيلات هذا بعيد اشد ممن لم يتعمد. وعن هبيب بن مغفل البخاري انه راى محمدا الخرافي قام يجر ازاره فنظر اليه هبيب فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وطئه الخيلاء وطئه، لان لما يكون حول الخيول بالدرجه حياته يعني هو نفسه رجليه تجاه الشرع، فقال: من وطئه الخيلاء وطئه في النار، من وطئه الخيلاء هذه الاحاديث وان كان في بعضها ذكر الاسلام، لكن مقصود الاسلام وما هو صوت الاسلام الا وهو التكبر والاعجاب بالنفس ولا تعارض بينها وبين ما سبق في احاديث الاسلام، لكن هذه فيها ان الوعيد زائد هنا لانه متعمد الخيلاء وانه يقصد التكبر والتمكن، لان اهل النار ليسوا متعلمين في العذاب، النار بركات كما ان الجنه درجات. وعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال يعني العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك يعني يقول الأوطان ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح أو في ضحضاح من نار يبلغ شعبيه يغلي منه دماغه ولولا أنا لكان في الشرق الأسفل من النار. فإذا هذا ظل من نار بركات حسب الإسلام قد يكون في عدنك الأصل وعيد موجود. هذا تنوع أنواع العذاب المقصود أن دار الإزار إن كان بغير الخيلاء فله عذاب معين وإن كان بفضل الخيلاء فإن العقوبة أدهى وأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا الكلام في قضية جر الثياب أو إسلام الثياب وذكرنا حرفا من الأحاديث الثابتة في النهي عن إسلام الثياب وبيان أن إسلام الثياب نفسه هو من المخيلة. ثم نتكلم على بعض الأمور التي تبقت في هذا البحث ونبدأ أولا بالكلام على حكم إسلام الثياب بالنسبة للنساء. فما أفضل من الكلام في طول الإزار أو طول الأسواق والزيارة على الكعبين هذا خاص بالرجال فقط. النهي عن الإزار هذا خاص بالرجال. أما النهي عن الإزار أو التغفر والتكبر النهي عن الإزار بالنسبة للنساء أيضا حد له النبي صلى الله عليه وسلم حدا محدودا زائدا على حد الرجال على حد زيارة الرجال. أما التغفر والتكبر والخيلاء هي محرمة على الرجال وعلى النساء. المصيف الواردة في وعيد من تكبر أو اختال في نسبته أو يعني تكبر في ثيابه هذا عام يشمل الرجال والنساء. فقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين لمعنى في الاستدار وفتر يعني الواحد المفتي من جزء الهمة. فعن ابن عمر رضي الله عنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. فقالت ام سلمة رضي الله عنها كيف يصنع النساء دينيين لامي؟ قال يرخين سبرا. يرخين سبرا يعني من ايه كما ذكرنا بالنسبة للرجل هناك حد واجب يعني او يحرم تجاوزه وحد المستحب. فالمستحب هو ان يكون الصيد الى نفس الساعة. اما المباح فهو يعني ايه فهو حد ما بلغ الكعبين وهما العظمان الناتئان لأسفل اسم الصلمان. ما تحت الكعبين يحرم ان يغطى بالثياب ما حتى من حق للإزارة الكعبين. اما ما فوق نفس الكعبين هذا جائز نفس الكعب هذا مستحب. فبالنسبة للنساء يبدأ ثياب الذراع يعني يكون صدرا يعني من حد الايه من حد الاستحواذ. فكانت اذا تنكشف اقدامهن تنكشف اقدامهن اذا نجم هذا الحد. قال فيرخينه ذراعا ذراع ابتداء من الكعبين. يرخينه ذراعا ابتداء من الكعبين تفيت المرأة ذراعا وهذا يعني الأجزاء المهم لا يجبن عليه. فإذا من الخيراء بدون ذراع أن تزيد في كل ثوبها بعض الكعبين تزيد على الذراع. عن أم سلمة رضي الله عنها قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تضر المرأة من ذيلها؟ قال كبرا. قالت اذا تنكشف عنها اذا تنكشف عنها. قالت ذراعا. فقال صلى الله عليه وسلم ذراعا لا تزيد عليه. اذا للمرة الاولى لازم لهن ان يزدن كبرا بعد التعبير. لما قالت اذا تنكشف السلمان اذن لهن في الذراع ولا تزيد على الذراع. فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم مع يعني أمة الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا إذا سمعوا شيئا كما بينا من قبل بادروا إلى تصديقه وامتثاله. فرأت أم سلمة رضي الله عنها أنها لا تستطيع أن تحدث هذا الأمر إلا إذا كشفت عن أيها أو قدميها. فأم سلمة تعلم يقينا أن هذا يعني لا يجوز للمرأة أن تكشف عن قدميها. ومع ذلك هي لم تكتشف الجواز. أما النساء يعني لا يجوز لهن أن يعني يقصرن ثيابهن بحيث تلتفت كفهن أو أقدامهن. وذلك أنها يعني خشيت على هذا الأمر فأشارت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسألته فقالت كيف يصنع النساء بدونهن؟ وتأملنا مدى حرص المرأة المسلمة على الست لأن استطاع أن نتأملها من هذا الحديث. فلما أذن لها في المرخينة شبرا قالت إذا تنكشف أقدامهن فإن لله إن إليه راجعون. يعني في هذا الزمان النساء هانت عليهن أن تكون فهن ينتقدن إلى الإسلام. أي الرجل يجرجر ثيابه يجرجر ثيابه أو قميصه أو سرياله وغير النساء تكشفن هذه الثياب. فكلما زاد انحسار الثوب كلما زاد الثياب التقدم والتطور وعدم الرجعيه والتقدم. وتغطى الرجال وتنكشف النساء انعكست في الحياه كما انعكست في كثير من احوالنا. فاحنا لما نيجي في الغنم بغطاء الشوارب اللحى وشرب الشوارب نجد الرجال يطلقون الشوارب ويحلقون اللحى. لذلك كنا نجد النساء تكشفن عوراتهن والرجال يتفكرون ويبالغون حتى يؤدي الامر الى مخالفه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام. وهذا اصلا من حق او من شان النساء. فهكذا كان المؤمنات ترى الرسول عليه السلام في حديث الكفره يقول له فان استطعت ان ترى منها ما يدعوك الى متحنها تفعل. فتاملنا اولا كلمه ان استطعت ان استطعت معناها ان هذا امر صعب. فان استطعت ان ترى لأن المرأة المسلمة لا تجد ما لا يحل كشفه وتكشفه لكل الإنساء بل هي تبالغ في التكسر وفي حفظ نفسها وصيانة عوراتها. يقول صلى الله عليه وسلم المرأة عورة ويلزم كتب كل ما يصف عليه اسم العورة. المرأة عورة إذا خرجت يعني استطرفها الشيطان. أيضا يعني حينما نتأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجاسر المرأة في المرأة فطمعتها لزوجها كأنه يراها. لها أن المرأة تجالس المرأة. طبعا النساء مع بعضهن البعض يكشفن يعني على الأقل ثياب المهنة الثياب التي يكشفن في البيت.